من ترى حالي في غربة الزمن أنشودة وعلى أنغامها شجني حن الفؤاد إلى قلب بلا ألم كالطير إذ يشدو يوما على فمني يا من ترى حالي في غربة الزمن أنشودة وعلى أنغامها شجني حن الفؤاد إلى قلب سجانتي رفقا فالعجز أطناني والقيد يحرمني من حلم أقراني فالعجز أطناني والقيد يحرمني إني المعاق فما ذنبي وما جرمي أنسيتني قدري والكل ينساني أنسيتني قدري والكل ينساني في قلبي العاني رحماك رحماك فالقيد أدماني رحماك رحماك فالقيد أدماني سجانتي مهلا قولي أجيبيني هل قيدك الدامي يوما سيثنيني سجانتي مهلا قولي أجيبيني شامختان إن الجبال ترى شما شامختان والريح تعصفها مجهولة الحين والريح تعصفها مجهولة الحين لا سجني سيدفعني صبر الملايين لمراتب آيات صبر الملايين.